لا يصوم أحد على عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد وإن قالوا إن الصيام فيه خلاف. في بعض الحديث قد تذكر دكتور مثلا أنه جاءت مرأة في النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني لورود النص في ذلك لورود الحج قالوا نية إن الحية تقوم مقام نية الميت لورود النص في ذلك أنه امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها ماتت أو أن أبوه مات أنه نعم فهل يحج قال نعم أفرأيت إن كان على أمك دين أو كنت قاضية وإن قالت نعم قال فدين الله أحق بالوفاء نعم لورود النص بعد نعم بالنسبة للحج يعني مثلا فريضة طب النادر الآن إذا قام في مثلا من إذا أوصى عند الحنفية إذا أوصى بقضاء النذر أو بقضاء الدين فإنه يكون من جملة الوصايا نعم من جملة الوصايا بعد سداد الديون ننظر ماذا بقي من التركة جهز الميت من رأس التركة بعد أن جهز الميت سددنا ديونه ما بقي بعد سداد الديون تنفذ منه الوصايا والوصية كما تعلمون يعرف الفقهاء بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع تمليك هذا تمليك واحد يملك آخر شيء لكن هذا التمليك موقوف إلى حين الوفاة فإن مات الموصي فالموصى له الحق المطالبة بالوصية الوصية إنسان يملك شيء يملك بيت يملك عقار يملك 1000 دينار لكن هذا التمليك ما بيكون نافذ إلا بعد ماذا إذا إلا بعد موت الموصي فمن حق الموصي الموصى له أن يطالب بالوصية بعد الوفاة بعد وفاة الموصي هذه الوصية عند جماهير علماء المسلمين مستحبة جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعود سعد رضي الله عنه فقال يا رسول الله نزل بي ما رأيت يعني مريض وليس له إلا بنت واحدة أفأوصي بمالي كله يعني أتبرع بمالي قال لا قال فبثلثه فبنصفه قال لا قال فبثلثه قال ماذا الثلث والثلث كثير يعني لك حق أن تتبرع بالثلث أحاديث وإن كان فيها ضعف منها إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم فضعوها حيث شئتم يعني الإنسان اللي فاتت صدقة وهو قوي له أن يتصدق وهو ماذا وهو مريض قبل الموت وله أن يتصدق بثلث أمواله وتحتسب هذه الصدقة له وله أجر عليها وهذا حث على ماذا على الصدقة نعم فيه ضعف مثل ما قلت يعني أظن ذكره الترمذي وذكره ابن ماجه نعم أصحاب السنن ذكروا لكن فيه ضعف نعم الصدقة مستحبة والقرآن الكريم حث عليها عليكم السلام ورحمة الله نعم القرآن الكريم حث على الصدقة نعم من بعد وصية يوصى بها أو دين نعم الوصية مستحبة وهذا رأي أصحاب المذاهب الأربعة إن يستحب لكل صاحب مال إن أدركته علامة من علامات الوفاة أن يتصدق بشيء من ماله فإن تصدق فله الأجر والثواب وإن لم يتصدق فلا إثم عليه إذا قلنا الصدقة مستحبة فمعنى ذلك فاعلها يثاب وتاركها لا يعاقب لا يأثم. هذا عند أصحاب المذاهب الأربعة. لكن ابن حزم الظاهري كان يرى أن الصدقة واجبة على المسلم، أن الوصية واجبة سواء كان له مال قليل أو كثير، فمن كان له مال قليل أو كثير وأدركت علامة من علامات الوفاة وجب عليه أن يتصدق، يراها واجبة ابن حزم. ويرى أن من مات ولم يوصي مات عاصيا لله تعالى مخالفا لأمره. ودليل ابن حزم الظاهري قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال ابن حزم الله تعالى أوجب قضاء الدين وقرن الوصية بالدين، فإذا الدين ما الدين إذا كان الدين واجبا وقرن الوصية بالدين إذا تأخذ نفس الحكم، إذا الحكم حكم الوصية ماذا؟ يعني عند الفقهاء إذا قرن أمران في آية واحدة في موضع واحد أخذ نفس الحكم، أخذ ماذا؟ نفس الحكم. نعم. وأقيموا الصلاة وقرنت الزكاة بالصلاة، إذن الزكاة واجبة كما الصلاة واجبة. وأمرهم شورى، قالوا الشورى واجبة لأن الله تعالى أمر قرنها بالصلاة وقرنها بالزكاة. فإذا قرن أمران أو ثلاث في موضع واحد فإنهما يأخذان نفس الحكم. الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، قرن الوصية بالدين، والدين واجب الأداء، إذن الوصية ماذا؟ واجبة الأداء. هذا رأي ابن حزم. لكن أصحاب المذاهب الأربعة يرون أنها مستحبة، من أتى بها من فعلها فإنه يثاب. ومن هنا الوصية تكون لجهات البر، لجهات الخير، للفقراء، للأيتام، توصي لمن تحب. فإذا أوصى الإنسان بشيء من ماله وكان الشرط في حدود الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الوصية بإيش؟ بثلث. قال لسعد الثلث والثلث ماذا؟ كثير. إذا كانت في حدود الثلث وأوصى هذا الإنسان فإنها تؤخذ من رأس التركة بعد تجهيز الميت وقضاء دينه. جهزنا الميت وقضينا دينه، كم بقي؟ 3000 دينار. أوصى بألف دينار تؤخذ الوصية وتنفذ من التركة. نعم. لا ما هو يعني هذا الحديث وارد فيه نص يعني. انتذر. نعم. والحديث انتذر ورثتك أغنياء. خير لك من أن تذرهم. يعني عال فقراء يتكففون وجوه الناس. قيل انه لم يترك شيء عمر، ما كان له مال حتى يترك، يعني ما ترك لهم ميراثا كثيرا. نعم. نعم. وكانت المال مال الدولة، وضع كل ما معه في للدولة. نعم. نعم. ووضعت مالها حتى لا يكون هناك شبهة. طبعا ليس كل الناس كعمر بن عبد العزيز بهذه يعني التقوى والورع، انه يعني يتكفف عن، يعني حتى قالوا انه كان اذا يعني كان في الليل اذا اراد ان يعمل للدولة له عنده سراج يشعل سراج اللي هو مأخوذ من مال الدولة، اذا اراد ان يعمل لصالحه او لنفسه له سراج يطفئ سراج الدولة. طيب هذا، طيب ما انت شوف وزارة الزراعة كم مليون الى الان وتتسع الدائرة وإذا انفتح الأمر بجوز ينفتح في كل الوزارات، واللي بصل يتصل يده إلى شيء. نعم، لكن مش كل الناس مثل عمر بن عبد العزيز يتكلم. نعم، فقيل إنه ما ترك مال أصلا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حدد أن الوصية في حدود ماذا؟ الثلث. قال فإن زادت عن الثلث من حق الورثة أن يبطلوها. لو واحد نعم أشد وهو قوي إنه أوصى بكل أمواله لجهة البر والخير بعد الوفاة، الورثة ماذا؟ يبطلون ما زاد على الثلث. لا، ما زاد عن الثلث، ينفذ الوصية في الثلث. مثل من قال لزوجته أمضي طالق بالألف، يقع الطلاق في ماذا؟ في طلقة واحدة، وما زاد يكون لاغيا. نعم نعم، الأقل. فإذا نفذت الوصايا ما بقي من المال هذا حق الورثة، يعني حق الورثة يكون آخر الحقوق وأضعف الحقوق بعد ما نجهز الميت ونسدد ديونه وننفذ وصايا. هذا الذي يبقى هو حق الورثة الذي يقتسمونه بينهم. وعندما نتكلم عن حق الورثة لابد أن نتكلم عن أركان الإرث وعن شروط استحقاق الإرث وعن موانع الإرث. أركان الإرث لكل شيء أركان لا يقوم إلا بها. هناك للصلاة أركان، وللوضوء أركان. ما هي أركان الوضوء؟ غسل الوجه، غسل اليدين، غسل القدمين، ومسح الرأس. الترتيب عند الحنابلة، عند الشافعية والدلك، لكن هذه أركان متفق عليها. لا يصح الوضوء إلا إذا كانت هذه الأركان. والصلاة من أركانها استقبال القبلة، تكبيرة الإحرام، القيام عند القدرة، قراءة الفاتحة إلى آخره. فإذا انتفى أي واحد منكم قل ما بصح الصلاة. كذلك الميراث له أركان. لا يسمى المال ميراثا إلا إذا تحققت فيه ثلاثة أمور: الوارث والمورث والموروث. هذه مصطلحات احنا بنحفظها الآن وإن شاء الله يعني تمر معنا. فإذا قلنا الوارث، قال هو الشخص الذي يستحق نصيبه من التركة لوجود سبب من أسباب الميراث، هذا بنسميه ماذا؟ وارث. والشخص الذي يستحق نصيبه من التركة بعد موت المورث ما بيستحق هذا النصيب إلا بعد ماذا؟ موت المورث، لوجود سبب من أسباب الميراث. المورث والشخص الذي يموت ويترك مالا، لا نسميه مورثا إلا إذا ترك ماذا؟ أما إذا مات وما ترك شيء نسميه مورث ولا لا نسميه؟ ماذا يورث؟ لا شيء. هو الشخص الذي يموت ويترك مالا نسميه مورثا. الركن الثالث الموروث، وهو المال المخلف الباقي بعد موت الإنسان، بعد أن نسد ديونه، نجهز ونسد ديونه وننفذ وصايا، هذا نسميه ماذا؟ الموروث. يعني المال اللي بخلفه الإنسان، لكن بشرط أن بعد ما نسد، بعد ما نجهزه، وبعد ما نسد الديون، وبعد أن ننفذ الوصايا، فما يبقى بعد ذلك يكون هذا هو الميراث. لا يكون هناك ميراث. الآن بعض الأشخاص بقول لك والله أنا بدي أقسم التركة على أولادي في حياتي، هل نسمي هذه القسمة ميراثا؟ لا نسميها ميراثا، لأن صاحب المال ماذا؟ حي. لو واحد مات ولا مال له هل هناك يكون ميراثا؟ لا يكون ميراثا. لو واحد كان في غيبوبة أو جن وحجز أولاده عليه أو غاب ما نعرف أنه حي أو ميت، هل ماله نسميه ميراث؟ غاب له 10 سنين والقاضي ما قضى أنه ميت أو حي، لا نسأل لماذا؟ لأنه ما حكم القاضي، ما مات ولا حكم القاضي بأن يعامل معاملة الأموال، ولذلك لا يجوز مساس أمواله. لو واحد في السجن مؤبد، في الآن في السجون العصابات اليهودية بقول لك فلان سجن 50 مؤبد، المؤبد كم سنة؟ 21 سنة، 20 مؤبد و50 مؤبد و200 مؤبد، يعني سجن 1000 سنة، هل يمكن أن يخرج ويستفيد من أمواله؟ هل لنا أن نقتسم أمواله؟ ما دام حي وإن كان مسجون 50 مؤبد 100 مؤبد فلا يجوز لأحد أن يقتسم ماله، لا بد لقسمة المال أن يموت صاحب المال. واحد دخل في غيبوبة والطب قال أنه هذا سيبقى في غيبوبة حتى يموت، هل لنا أن نقتسم أمواله؟ لا. اللي الآن بسموه الميت موت سريري أو موت دماغي، هل لنا أن نقتسم ماله ولا لنا؟ الموت الدماغي الموت الدماغي يعني في مفهوم الطب انه العقل يصبح لا يصدر ماذا؟ شحنات كهربائية، العقل يتوقف عن اصدار، بقسوه كان بيشوف الاجهزة يتوقف عن اصدار شحنات كهربائية، وقول يبدأ تحلل قشرة الدماغ، وإلى الآن الطب لم يصل إلى أن الإنسان بدأ تتحلل قشرة دماغه أنه يعود للحياة خلاص. ولذلك يعني عند كثير من المعاصرين الآن الفقهاء رأوا أن الإنسان إذا الطب قال مات موتا دماغيا من حق أهله أن يرفعوا الأجهزة عنه على اعتبار أنه ماذا؟ ميت، ولا فائدة من هذه الأجهزة لأن هذه الأجهزة تبعث بالإنسان حياة بسموها حياة نباتية من غير روح، يعني الأجهزة ممكن تحرك الدورة الدموية تشعر أنه يتنفس، لكن هذا التنفس ماذا؟ تنفس اصطناعي نباتي كحياة النبات، كالحياة في النبات ليس فيها روح. ولذلك يميل بعض المعاصرين الآن إلى أنه إذا قال الطب الطبيب الموثوق أنه هذا الإنسان مات دماغيا من حق أهله أنه يطالبوا بإيش؟ برفع الأجهزة. لكن مختلفين الآن، مين اللي يرفع الأجهزة؟ الدكتور يرفعها ولا أهله يرفعوها؟ مين يتحمل المسؤولية؟ نعم اختلفوا بعض الفقهاء، يعني بشدد بقول الموت لا يتحقق إلا بأمرين معا، الأمر الأول موت الدماغ والأمر الثاني توقف القلب، توقف ماذا؟ القلب عن العمل. أما إذا مات أحدهما وبقي الثاني شغال فهو يعامل معاملة ماذا؟ الأحياء. لكن بدأ يميل معظم المعاصرين الآن إلى أن الموت الدماغي التحلل قشرة الدماغ إلى الآن لم يكتشف الطب أنه إذا بدأت تتحلل هذه القشرة يمكن عودتها من جديد لتعود إلى الحياة. خلاصة القول أنه ما أحد يستطيع أن يقتسم مال أحد أثناء حياة أو عدم الحكم بموته، نعم، من قبل القاضي ما دام هو حي مجنون في غيبوبة في السجن لا يجوز في السفر، لا يجوز لأحد أن يقتسم أمواله. نعم. إذا كان مثلا في حرب مثلا، وهذه الحرب استمرت مثلا يعني مثلا 10 سنوات أو أكثر من ذلك، والآن عنده ورثة، والآن يعني يحصل في الحرب أنه يعني قتل كما هو مشاهد الآن، فالآن إيش تعتبر هذه الحالة؟ أيوة. يعني غاب في الحرب ما عاد، ما في أي خبر مثلا شوف بعد سنوات طويلة مثلا في افغانستان او في العراق، يعني في ظل الدوله الاسلاميه لابد ان تكون هناك بينه على موته، فان لم تكن هناك بينه، البينه شهاده شهود او وثيقه من المستشفى انه ميت، قال فان لم تكن هناك ميده بينه يمهل هذا المفقود 4 سنين. اربع سنين على القول الراجح، يعني هذا على القول الراجح، لكن عند الحنفية يمهل 120 سنة، لكن على القول الراجح الآن اللي في القوانين يمهل 4 سنين. فإن لم يعود ولم يظهر له خبر يرفع الأمر للقاضي، لابد من ماذا؟ من رفع الأمر للقاضي. القاضي يتحسن، بسأل وزارة الداخلية، بسأل وزارة الخارجية، وزارة الخارجية بتسأل، آخر نقطة رحل إليها أفغانستان، اسأل أفغانستان، هو مسجون، هو معتقل، هو قتل، هو ماذا؟ قال فإن ردت الحكومة وزارة الداخلية والخارجية إن هذا ما إله خبر، فالقاضي يصدر حكما بأن يعامل فلان الفلاني معاملة ماذا؟ يعامل معاملة الأموات. إذا أصدر القاضي هذا زوجته تعدد عدة الوفاة خلاص، ولها بعد عدة الوفاة أن تتزوج، وأهله يقتسمون ماذا؟ ماله، لكن ما اقتسموه إلا بعد ماذا؟ بعد حكم. يعني لو ترك أهله الأمر لعشر سنين ما رفعوا للقاضي، هل لهم أن يقتسموا ماله ولا ليس لهم؟ ليس لهم أن يقتسموا ولو ل50 سنة، لابد أن يرفع الأمر لولي الأمر. فإن قضى ولي الأمر بأن يعامل معاملة الأموات، إذا عاد ليس له من ماله إلا ما بقي قائما في يد الورثة، لأن الورثة عندما تسلطوا على أمواله لم يكونوا معتدين، مش معتدين، وإنما تسلطوا بحكم من؟ بحكم القاضي. ولذلك إن استهلكوا شيء من المال ليس له أن يطالب شيء من هذا المال إلا ما كان قائما في أيدي الورثة ويستطيع أن يسترده. استغراق دول الغرب المحكم الشخص المسلمين وزعوا نفس رفعوا زيقهم مثلا يعطوا ميراث للأخ الأكبر أو للأمين الأكبر أو كذا، فمثلا شخص مسلم عاد في دول كفران دولة جزء له قبل موته أنه نفذ وصية كل واحد فيه له قصة وكذا. شوف يعني قالوا العلماء الآن مثل سيارات الإسعاف أصبحوا، تقع المصيبة وبعد ما تقع المصيبة يجرون إلى إيش؟ للعلماء لسيارة الإسعاف. إيش الحكم في هذا؟ إنسان عاش في الغرب وترعرع وأنشأ وبنى ثروة وأولاده في الغرب، وبعد ما يموت يركض لمين؟ لسيارة الإسعاف أنقذنا. إيش الحل؟ هل يوصي بهذا المال؟ هل يقسم على الورثة؟ والله شوف يعني أظن أنه مثل هذه القضايا أحيانا بيكون فيها مضيعة للأجر والوقت والجهد. نعم سيد قطب عليه رحمة الله يقول لا يطالب العلماء ولا يطالب الشريعة الإسلامية بإيجاد حلول إلا إذا وجد المجتمع الإسلامي الذي يقيم الشريعة الإسلامية، وجد ماذا؟ الحكم الإسلامي الذي يقيم الشريعة. إن وقع هناك خلل طالب العالم بالخلل، أما إن الخلل يقع على غير يد الإسلام ولا يد القانون والتشريع الإسلامي وبعدين نركض يا عالم أفتنا بهذا، أظن إنه هذا تحميل ما لا يطاق. تحميل ماذا؟ ماذا أتحمل العلماء ما لا يطيقون؟ ممكن أقول لك أنا حسب اجتهادي إنه ما دام فيها مخالفة وهو لا يستطيع أن يخالف، لو فعل ما يعني ما يحقق العدل بين الورثة يكون صحيح. ممكن يكون اجتهاد، وممكن أقول لك والله أنا لا أستطيع أتوقف لأنه يعني لا يخضع لحكم إسلامي، هو أراد لنفسه هذا وأوقع نفسه في هذا الحرج. تجد الآن يعني كم من مسلم عاش في بلاد الغرب وانخرط في بلاد الغرب هو وأبناؤه، وبعد ما كبروا وبلغوا لا يستطيع السيطرة عليهم، وبعضهم أراد أن يرجع بأولاده والبنات رفض. لي قريب تزوج في السويد وعاش وأنجب في السويد كل حياته في السويد، وبنته تعرفت على شاب نصراني وخرجت من البيت، لم يستطع أن يمنعها، وإلا تعرض لإيش؟ لعقوبة من الدولة. وبعد عامين حتى أقنعها أنها تلجي العقد، بعد ماذا؟ بعد ما عاشت مع زوجة مع هذا الرجل، بلاش نسمي زوجة، مع هذا الرجل كم سنة وهو يصرخ ويبكي ماذا أفعل؟ طب إيش أطلب مني أنا أفعل؟ أقول لك اقتلها؟ أنت اللي أوقعت نفسك في هذا الشر وفي هذا الفساد، وبعد ذلك تقول لي ماذا أفعل؟ وكم من فتاة مسلمة تزوجت من نصراني وخرجت عن إرادة أبيها وعن إرادة أمها وعن إرادة يعني أهلها. نعم، فيعني هذا أمر يعني يحتاج إلى سعة نظر وإلى تدبر. إيش فائدة العقد للدكتور؟ على أقل تقدير أنه أصبح هناك عقد ولو كان باطلا يعني، لكن خلل خلل من بدايته إلى نهايته. ولذلك يعني كثير من أهل الصلاح وعلماء الاجتماع علماء الشريعة يقولوا الإنسان يعني قد يذهب إلى الغرب للعلم أو كذا، أما أن يستقر فقد يضيع دينه وقد يضيع أولاده، وقد يعني أنا بريء من المشركين يعني، أو من أقام بين ظهرانيهم. نعم، نعود إلى موضوعنا. إذن لا يتحقق الميراث إلا إذا وجدت أمور ثلاثة: الوارث والمورث والموروث. فنحن الآن إذا قلنا الوارث هو الشخص الذي يستحق جزء من التركة لوجود سبب من أسباب الميراث، بنسمي هذا ماذا؟ إذا فلان استحق ثمن السدس الربع الباقي عصبة بنسميه وارثا، مش كل الأقارب ورثا. المات إذا مات الميت قد يترك 10 أقارب 20 50 200 قريب، ليسوا كلهم ورثة. الوارث هو الشخص الذي يستحق جزء من التركة لوجود سبب من أسباب الميراث نسميه وارثا. الابن وارث، والأخ الشقيق لو وجد ابن وأخ شقيق توفي عن ابن وأخ شقيق، الابن بنسميه وارث والأخ الشقيق بنسميه في هذا الميراث ماذا؟ غير وارث، لأنه محجوب بمن؟ بالابن. نعم، موجود الأب والجد، أبي موجود وجدي موجود، فإذا مات الميت الأب يرث، الجد محجوب يحجب بالأب، نسمي الأب وارث والجد غير وارث. في هذا المثال غير وارث، قد يكون في مثال آخر وارث، لكن في هذا المثال لا يعتبر ماذا؟ وارث. لا يمكن أن يكون هناك ميراث إلا إذا كان هناك وارث وكان هناك مورث. والمورث من هو المورث؟ الميت، الشخص الذي يموت ويترك مال، موتا حقيقيا أو موتا حكميا، موت حقيقي أو موت حكمي. هذا الذي مات موتا حقيقيا مشاهدا أو ثبتت وفاته ببينة يسموه موت حقيقي. الموت الحكمي قالوا هو الموت أو الحكم الذي يصدر القاضي بالنسبة للمفقود إذا انقطع لأربع سنين ولا يعرف أحي هو أو ميت، القاضي ما بيقول يعني هو ميت، إنما يقول يعامل ماذا؟ يعامل معاملة الأموات، فهذا يسموه موت حكمي. فلا بد أن يكون هناك مورث مات موتا حقيقيا أو موتا حكميا وترك مالا، لا بد أن يكون هناك ميراث، أن يكون هناك مال باقي بعد تجهيز الميت وبعد سداد الديون وبعد تنفيذ الوصايا. هناك شرطان لاستحقاق الميراث. نعم. هذه الأمانة تبقى في أيديكم حتى يحكم بموت هذا الإنسان، حتى يبلغ الموت حقيقة أو حكما، أو يحكم القاضي بموته. فإن حكم القاضي بموته تبعث لأهل الميت لورثة الميت، احنا عندنا أمانة لورثك هذه الأمانة. حتى يعني نعم يعني من العملة القديمة، مش لا مش أيوة، بس العملة القديمة لازم أن تجددوها. أي لازم تجددوها، يعني الدينار الأردني اللي كان في الخمسينات ألغي، إذا كان وضعها في الخمسينات دينار أردني أنا أخليها حتى تلغى وتهلك؟ مسؤول عنها. أي أي لا، لابد من تجديدها. نعم. هناك شرطان لاستحقاق الميراث، لا يستحق أحد ميراث من أحد إلا بشرطين: أن تتحقق حياة الوارث عند موت المورث، تحقق ماذا؟ عند موت المورث. كيف؟ يعني هي الشرطان والأركان هي واحد نفس الشيء. نعم، تحقق حياة الوارث، يعني الشرط الأول طبعا موت المورث حقيقة أو حكما، أن يموت المورث، والشرط الثاني أن تتحقق حياة الوارث. ولذلك لا يرث أحد من أحد حتى نتيقن أنه كان حيا بعد موت ماذا؟ بعد موت المورث. وهذا يطرح قضية: طيب إذا مات جماعة في حادث واحد ولا يعرف من هو السابق، إذا عرفنا السابق واللاحق، اللاحق برث السابق، لكن إذا ما عرفنا السابق واللاحق كيف نورث من بعضهم البعض؟ الأصل أن لا يرثوا من بعضهم، نجعلهم كأنهم أغراب عن بعضهم البعض. يعني عائلة ماتت في حادث طيارة، مش ممكن نحدد مين مات قبل من، لكن باليقين أن واحد مات بعد الثاني ولو بنص دقيقة ولو بدقيقة. في حوادث الزلازل، زلزال هايتي، قتل عشرات الآلاف، تجد العائلة كلها، الأب والابن والجميع يموتون. إذا لم نعرف من هو السابق ومن هو اللاحق لا نورث من بعضهم البعض. القتلى في حوادث الطرق، انقلبت السيارة وما عرفنا مين السابق واللاحق، بالطائرة، غرق السفينة. نعم. شو هنستفيد إذا عرفنا السابق واللاحق مدام كلهم ماتوا؟ لا، ما هو احنا إذا ورثنا اللاحق بدنا حتى هذا المال لابد من قسمته، واللاحق له ورثة، من ورثة اللاحق؟ يعني هو لن يستفيد لأنه مات، لكن كيف بدها نقسم هذا المال على الأحياء؟ بدها تسلسل العملية، كيف تسلسل هذه العملية؟ لابد أنه نقسم على الفوج الأول وإن كانوا أموال، ثم الفوج الأول يملكون المال للفوج اللي بعدهم. نعم، لهذا بسموه المناسخات، تنسخ مسألة من مسألة من مسألة. يكون على دين مثلا، يكون على اللاحق دين. نعم. دكتور، في حال أب هو الأصل أنه لا نورث من بعضهم البعض، لكن الآن لكن القوانين العربية جعلت لأولاد الإبن وبنات الإبن وأولاد البنت وبنات البنت بعض القوانين جعلت لهم نصيب أبيهم أو نصيب بنتهم، نعم، اللي هو ما يعرف الآن بقانون الوصي الواجب، وسنأتي له لاحقا إن شاء الله. هناك موانع للميراث، عد الفقهاء 4 موانع، لكن الحقيقي أنه ما في إلا مانعين الآن موجودات. هناك مانعان في زماننا فقط. المانع الأول الذي عده الفقهاء الرق، والرق قضية تاريخية انتهت ولن تعود، ولا يسعى المسلمون لعودة الرق. من أسباب الرق طبعا الحروب، حتى لو حارب المسلمون الآن غيرهم ووقع أسرى في أيديهم، هل يضرب عليهم الرق ولا لا يضربون؟ لا يضربون، لأن الإسلام سعى وبكل طاقته أن ينهي ظاهرة الرق، ولذلك جعل القتل من قتل خطأ عليه تحرير رقبة، اللي حنت في يمينه عليه تحرير رقبة، الظهار فيه تحرير رقبة. الإسلام سعى لتحرير الرقاب، فلا يمكن أن يسعى الإسلام الآن لعودة الرق مرة ثانية، حتى وإن حدثت حروب عقائدية. احنا الاتفاقيات هذه يعني هي ليست سيف مسلط على رؤوسنا، طبعا في العالم الان في اتفاقيات بمنع الرق، والاسلام اصلا يسارع الى تحرير الرقيق، مش يعود الى ارجاع هذه الظاهره مره ثانيه بين العالم. والله المظاهر كثيره، والله الدول العربية كنا رقيق الآن يعني الآن ما بيسترقوش 1 و2 و10، بيسترقوا شعوب بكاملها. نعم الآن يعني الغرب يعني عندما يعني يتسلط على رقابها العرب والمسلمين، وهو مسترقنا، ودولة العصابات اليهودية عندما تسطح وتمرح في الدول العربية تقتل في دبي والجاهر في السجون الآن اللي بتقيمها 11,000 شاب، وتقتل في فلسطين وتعربد في الدول العربية وتهدد، مرة تهدد لبنان ومرة سوريا ومرة الأردن ومرة كل يوم، أليس هذا عبودية؟ لكن أخذت يعني لون آخر يظهر العبودية. نعم لكن الإسلام عارض الرق ويعني وافق على يعني الرق الآن ما في، وإن يقول أن هناك يعني بعض يعني الأحوال في موريتانيا في الخليج، لا لا ما في في الخليج، في موريتانيا نعم عند الأمراء سمعت، لا لا ما أنا يعني عشت في الخليج يعني سنوات طويلة ما في يعني ما سمعنا بهذا. نعم أما يعني الأمراء يعيش في ظلهم أناس وهم وأولادهم وأولاد أولادهم كأنهم يعني يخدمونهم ويقفون على مصالحهم، لكن لا يسمى هذا رقا. نعم الرق عند الفقهاء يعتبر مانع من موانع الميراث، يعني الرقيق لا يرث من قريبه الحر، لأنه إن ورث من قريبه الحر قال يذهب المال لسيده، لأن هذا الرقيق مملوك لسيده، فهو وما يملك للسيد، وقد انتهت هذه الظاهرة وما في رق الآن، والخوض فيها ماضي على الأجر والجهد والوقت، ظاهرة انتهت، ولذلك هذا لا يعتبر الآن، لا يوجد مانع اسمه الرق. المانع الثاني القتل، إذا قتل الوارث المورث فإنه يكون مانع من موانع الميراث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث، وفي رواية أخرى لا يرث القاتل شيئا، وحديث كثيرة وإن كان فيها ضعف، إلا أن العلماء قال يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها، وردت من عدة طرق ولذلك تتقوى ببعضها البعض، ولذلك هناك إجماع من العلماء على أن الوارث إذا قتل المورث لا يرث، لكن هل يرث من غيره ولا لا يرث؟ القاتل يرث من غيره ولا لا يرث من غير المقتول؟ لو كان له قريب قتله قريب آخر ما قتله ومات الذي لم يقتله، يرث منه ولا لا يرث؟ يرث، إنما يمنع من الميراث من من؟ ممن قتله. نعم، لأنه استعجل، وضع الفقهاء قاعدة فقهية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاتل لا يرث، لكن أنتم تعلمون إنه القتل يقع بصور شتى ومن أشخاص كثيرين. قد يكون القتل عمد عدوان، إنه قصد إزهاق روح المجني عليه، وقد يقع القتل خطأ، وقد يقع القتل بالتسبب، وقد يقع القتل دفاعا عن النفس. واحد صال عليه إنسان، دخل عليه إنسان معاه سلاح دفع وقتل، هو ما هو جالس في بيت، فعندما قتل قتل دفاعا عن ماذا؟ عن نفسه. وقد يقع القتل من صغير، صغير يعبث ببندقية انطلقت منها رصاصة جاءت في المورث فقتله. وقد يقع القتل من مجنون فاقد الأهلية لا يعي ما فعل. أي صور القتل التي تمنع؟ كل هذه الصور تمنع من الميراث ولا يعني هناك صور محددة عند الفقهاء تمنع من الميراث وصور لا تمنع من الميراث؟ ذهب الشافعية والظاهرية، ودائما بنشوف الشافعية والظاهرية شبه متفقين. نعم، ذهب الشافعية والظاهرية إلى أن كل أنواع القتل تعتبر مانع من موانع الميراث، القتل العمد والقتل الخطأ والقتل دفاعا عن النفس، ولو وقع القتل من مجنون، ولو وقع من صغير، ولو وقع بالتسبب، حتى قالوا لو كان القتل قد وقع من القاضي، القاضي حكم على شخص بالقتل وبعد ما حكم عليه بالقتل بحثنا مين يرث هذا المقتول، وجدنا ما فيه إلا القاضي. القاضي من أقارب البعيدين هو الوريث الوحيد، هل يرث ولا لا يرث مع أنه قتله بإيش؟ بحق. قال حتى لو كان قصاصا، واحد حكم القاضي عليه بالقصاص وأمر ولي الدم، لأنه الأصل أن ولي الدم هو الذي ينفذ القتل، قال فولي الدم قتله بحكم القاضي، بعد ما قتله بحثنا من يرث، قال والله ما فيه إلا الذي نفذ القصاص فيه. عند الشافعية ماذا؟ لا يرث، لأنه الشافعية قالوا النص جاء عام، لم يفرق بين قتل وقتل ولا بين شخص وشخص، ليس لقاتل ميراث، ما قال لقاتل عمد ولا لقاتل عمد وخطأ. نعم، قال لقاتل، وهذا يشمل جميع أنواع القتل وجميع الأشخاص الذين يقتلون. هذا رأي من؟ الشافعية والظاهرية. وسد للذريعة، يعني سد للذريعة، لكن هم تمسكوا بإيش؟ بظاهر النص، بظاهر النص، إنه النص جاء عام يشمل كل قاتل، قاتل عمد، خطأ، صغير، كبير، دفاعا عن النفس، قاضيا، مجني عليه، نعم، كله يمنع من الميراث. عند المالكية، المالكية قالوا القتل نوعان، عند الحنفية القتل عمد وشبه عمد وخطأ وشبه خطأ وجرى مجرى الخطأ، قسموا وكثروا أنواعه. المالكية قالوا القتل إما أن يكون عمد وإما أن يكون ماذا؟ خطأ. ليس هناك بينهما شيء. أي اعتداء على إنسان أدى إلى إزهاك روحه، أي اعتداء على إنسان أدى إلى إزهاك روحه عند الملكية ماذا؟ عنه. لو أنت واحد ضربت صفعتك وقع جاء رأسه بالحائط، فما الصفعة تقتل ولا لا تقتل؟ لا تقتل، لا تقتل. لكن اللي وقع نعم، الأصل إنه هذا ما هو عمد، لكن عند المالكية ما دام حدث الاعتداء وأدى الاعتداء إلى إزهاك الروح فهو ماذا؟ عمد. لكزت بإصبعك وهو نازل على الدرج، لكزت بإصبعك، الإصبع يقتل؟ عن نعم، لكزت بإصبعك زحقت قدمه وسقط على الدرج إلا وعلى رأسه مات، الله يرحمه. القانون دكتور بعدمه هاي تعدل الأسباب. إحنا مش في القانون، إحنا عند مين؟ في الفقه. نعم. لو خصم التأديب جالس فما هو ضروب فلا خصاص لأنه الأب. هذا مش تأديب، مش تأديب من الأب، هذا من شخص، شخصين طلاب على الدرج، واحد زكز آخر. لا هذا مش الأب ولا المدرس، هذا أنت اعتديت على أي شخص في الطريق. أما إذا كان من الأب شيء آخر أو يعني تأنيب أو يعني نعم. فعند الحنابلة عند المالكية القتل نوعان، عمد وخطأ. إن شاء الله أشوف دم الشباب كيف، يعني احنا نكاد نرتجف لكن دم الشباب. عندهم إما أن يكون القتل عمدا وإما أن يكون القتل خطأ. فالقتل الذي يمنع من الميراث عند المالكية هو القتل ماذا؟ العمد العدوان. وأما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث. القتل الخطأ قانون، القانون الأردني، مع أنه القانون الأردني في أصله حنفي، يسير وفق قواعد المذهب الحنفي، لكن مع أنه قانون حنفي إلا أنه في هذه الجزئية أخذ بقانون الإمام مالك، ونص القانون الأردني على أن القتل العمد هو الذي يمنع من الميراث، وأما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث. هل هل هو عمد أو خطأ؟ يعني تستطيع أن تقول عمد أو خطأ؟ عند المالكية يورث، عند المالكية يورث. والأصل هو شوف القاضي إذا كانت بينه وبين يعني المدعى عليه صلة، صلة قرابة، على أصل أن يتنحى عن نظر القضية ابتداء. لا يجوز للقريب نعم الترافع، نعم، إنه إذا كان هناك صلة قرابة أن يتنحى عن القضاء ولا ينظر القضية، ولذلك ابتداء بس ثم ضربوها مثالا، لكن هو الأصل أن يتنحى ما دام في صلة قرابة يتنحى عن القضاء لغيره. نعم. عند الحنابلة قالوا القتل الذي يمنع من الميراث، خليكم معنا يا بنا، عند الحنابلة القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل الذي يترتب عليه عقوبة مادية، مادية أو غير مادية. كل إنسان تترتب عليه عقوبة سواء كانت مادية أو غير مادية فإنه يمنع من الميراث. أما إذا لم يترتب عليه عقوبة، القاضي إذا قضى حتى لو كان قريب قضى وما وجدنا إلا القاضي، يترتب على قضاء القاضي عقوبة؟ لا يترتب. واحد نفذ القصاص وجدنا أنه اللي نفذ القصاص هو الوحيد الذي يستحق الميراث، هل تترتب عقوبة على من نفذ القصاص؟ قتل بحق، من قتل دفاعا عن النفس هل تترتب عليه عقوبة مالية أو غير مالية؟ لا يترتب. فعند الحنابلة قالوا إن القتل الذي تترتب عليه عقوبة مالية أو غير مالية معنى ذلك إنه فيه عنده خطأ، ما دام رتبت عليه إذن فيه خطأ عنده، سواء كانت العقوبة مالية كان عليه الدية أو عليه القصاص، نعم، وعفي عن الدم، فإن هذا لا يرد. أما إذا لم يترتب على القاتل عقوبة فإنه ماذا؟ يرد. الحنفية شرطوا شرطين في القتل حتى يمنع الميراث. قالوا القتل المباشر بغير حق، أن يباشر الإنسان القتل بنفسه وأن يكون بماذا؟ بغير حق. لو واحد حرض إنسان على قتل المورث وقال له هذا 50 دينار روح اقتل لنا فلان وقتله، هل هذا المحرض يمنع من الميراث ولا لا يمنع؟ لا يمنع عند الحنفية. نعم عند الحنفية لا يمنع. نعم، واحد قال وضع سما في الطعام لشخص فأكل منهم فمات، قال هو ما باشر القتل وإنما ماذا؟ تسبب في القتل. وهذا كمان قالوا، وهذا طبعا يعني مأخذ كبير على الحنفية في هذه المسألة، لأنه من أراد أن يتخلص من مورثه حط له شوية سم وخلاص، ولا يعني هو يرث ما باشر في قتله. نعم، كيف؟ المالكية قالوا عنده خطأ فقط، لا الخطأ تترتب عليه عقوبة، تترتب عليه، ومع هذا ورثه المالكية، لكن الحنابلة لا يورثونه. نعم، أو غير مالية. نعم، الحنفية قالوا يشترط شرطان في القتل الذي يمنع من الميراث، أن يكون القاتل قد باشر القتل بنفسه، والشرط الثاني أن يقتل بغير حق، لكن لو باشر القتل بحق قصاصا يرد، لو باشر القتل دفاعا عن النفس فإنه يرد. اشترط الحنفية شرطان في القتل حتى يمنع من الميراث، أن يكون القاتل قد باشر القتل بنفسه، والشرط الثاني أن يقتل بغير حق. هذه أقوال الفقهاء، لكن مثل ما قلت معظم يعني القوانين العربية الآن تأخذ بقول المالكية أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد، وأما القتل الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث. السبب الثالث أو المانع الثالث من موانع الميراث اختلاف الدين باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. لا يرث المسلم غير المسلم ولا غير المسلم المسلم. نعم، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. حديث، ولا نقول هذا في الإسلام فقط، حتى عند اليهود وعند النصارى إذا خرج النصراني من ديانته إلى ديانة أخرى فإنه يمنع من الميراث، وعند اليهود إذا خرج اليهودي من ديانته إلى ديانة أخرى فإنه يمنع من الميراث. والإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، عنده مثلا لو كان مثلا يهودي مثلا له قريب نصراني مثلا مات، لا أنه مثلا كان عنده يستحق، مثلا كان هو الابن الأكبر مثلا أنه أساسي ورثه، هون لا توارث مع اختلاف الدين في كل الديانات السابقة، لا في اليهودية ولا في النصرانية. وجاء الإسلام، ويعني جاء ابن تيمية، ما أدري يعني كيف خرج على الحديث، ويعني أباح أن يرث المسلم غير المسلم. أي ابن تيمية وابن القيم أباحوا أن يرث غير المسلم، لأنه قالوا هذا استنقاذ للمال من يد غير المسلم إلى المسلم، نعم، وفيه مصلحة للمسلم. نعم، لكن أصحاب المذاهب الأربعة قالوا لا توارث مع اختلاف الدين، فإذا تزوج المسلم من يهودية أو نصرانية وماتت اليهودية أو النصرانية فإنه لا يرثها ومالها يذهب لورثتها، وهي لا ترث إذا هو مات. لكن شوف يعني عدالة الإسلام، مع أن المرأة اليهودية والنصرانية لا ترث من زوجها، إلا أن الفقهاء جعلوا للمرأة اليهودية والنصرانية النفقة في مال زوجها الذي توفي بحيث لا يزيد عن نصيبها لو كانت وارثة. يعني لو كانت وارثة تأخذ ثمن، ثمن مثلا ما كان 10,000، القاضي بيجعل لها نفقة أقل من 10,000، ما بيجعلها 10,000 لا تصل إلى الميراث ولا أكثر من الميراث، لكن لها من النفقة في مال زوجها الذي توفي حتى تموت. يعني هو من باب يعني أنها هي شاركت في جمع هذا المال، شاركت الزوج في حلو الحياة وفي مرها، فيعني أيهما العدل؟ يعني أن تترك في الطريق، أن تترك في الشارع من غير معيد بعد أن أنجبت وربت وخدمت وسهرت، نقولها أنت لا مال لك اذهبي. يعني تغير المسمى لكنها لا تصل إلى حد لا نسميه ميراثا، يعني لو ما أعطوها ما بيكون ظالمين، ما بيكون ظالمين، لكن الأصل أنه القاضي لها الحق أن ترفع الأمر للقاضي وأن تطالب بالنفقة من مال زوجها قبل أن يوزع، لها الحق أن تطلب هذا. نعم. النفقة تأخذها كاملة ولا هتأخذ يعني؟ لا تأخذها كاملة. يعني قصد ما؟ لأنه انتهت الحياة الزوجية. نعم. ويقدرها القاضي. نعم. لها 100,000 لو كانت مسلمة، يعني ممكن يعطيها القاضي يحكم لها 70-80,000، يعني بجوز قد تكون على حفير شفير الموت. هذا يترك تقدير لمن؟ القاضي. إذا يعني طالبت بالنفقة وهي بنت 95. بعطيها 5,000 مثلا، لأنه أو 10,000 لو مات زوجها وهي بنت 25، يعطيها مبلغ كبير. فهذا يعني يعود إلى تقدير من؟ إلى تقدير القاضي. لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم، تبقى قضية إذا ارتد مسلم عن دينه. هذا المرتد باتفاق الفقهاء لا يرث من قريبه المسلم، لكن أمواله ما مصير أمواله؟ احنا من حيث انه يرث من قريبه المسلم لا يرث، والمرتد هو من رجع عن الإسلام طوعا او انكر معلوم من الدين بالضرورة. نعم، وقع في ناقض من نواقض الإسلام، قال أنا مسلم لكن أنكر أنه في صلاة، قال هو مسلم لكنه ينكر ماذا؟ الحج. قال لك الحج قديما الحج كان لأن أهل مكة كانوا فقراء، فالحجيج يذهبون حتى يذبحوا الأضاحي ويذبحوا الجزاء ويذبحوا الهدي لفقراء مكة، لكن الآن أهل مكة هم يتصدقون على الناس، تغير الحال الآن، ما بحاجة إلا أن نحج. كلام هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. فأوجب الإسلام الحج على الناس. يا أيها الناس ألا إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، ما ربطها لا في فقر أهل مكة ولا في حاجة أهل مكة ولا في شيء. فريضة. نعم، فريضة. فمن أنكر معلوم من الدين بالضرورة، الآن طبعا لا يمكن إثبات الردة على أحد. عندنا في الأردن جماعة رفعوا الردة، يعني رفعوا إثبات الردة على شخص أمام المحاكم الشرعية فرددت المحاكم الشرعية ردت القضية بحكم ماذا؟ عدم الاختصاص، لأنه من اختصاصات المحكمة الشرعية نظر في الزواج والطلاق والميراث وآثارها، لكن هذا مش من اختصاصه، لأن كل محكمة لها ماذا؟ محدد اختصاصات. رفع القضية أمام المحاكم القانونية النظامية فلها اختصاصات، كمان ردوا القضية وقالوا هذا مش من اختصاصنا. نعم، فلا يمكن الآن إثبات الردة على أحد. يعني واحد، كم من أبناء المسلمين يقول عن نفسه هو شيوعي؟ وفي فترة من الفترات كان إذا أراد أن يتفاخر أمام الناس يقول عن نفسه أنه شيوعي، أنه ماذا؟ شيوعي، أو يسب الدين، أو يسب الرب، مرات متكررة. نعم، أو مصر على سب الدين. نعم، أو ينكر معلوم من الدين. هؤلاء الآن لا تستطيع إثبات الردة عليهم، لأنه لابد من قضاء قاضي، والقاضي هنا الشرع بيقول لك أنا مش مختص، والقانون بيقول لك أنا ماذا؟ مش مختص. قالوا كانت هناك فجوة في القانون المصري، نعم، تبيح رفع الدعوة على هؤلاء، فاجتمع مجلس الشعب المصري وعدل القانون حتى يسد هذه الفجوة، حتى لا يستطيع أحد أن يرفع قضية ردة على أحد. ولذلك احنا الآن اللي إذا مات الشيوعي نحمله على أكتافنا وبنغسله، بندخله المسجد، ما كان يعرف طريق المسجد وهو حي، بندخله وهو ميت، وبنصلي عليه، وبنركله على مقابر المسلمين، وبنفتح عبد الباسط 3 أيام يقرأ القرآن على روحه النجسة. نعم، الأصل أنه هذا ليس مسلم، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدخل إلى المسجد ولا يورث. نعم، ولا يرث ولا يورث. نعم، لكن الآن كلامنا هذا نظري، ليس هناك في البلاد الإسلامية إمكانية لإثبات الردة على أحد لو كفر وسب الدين والرب والإسلام أمام جمع من الناس، لا تستطيع إثبات الردة عليه، لأنه هذا يحتاج إلى قضاء قاضي، والقاضي الشرعي بيقول لك أنا مش مختص، والقاضي القانوني بيقول لك ماذا؟ أنا مش مختص. كيف؟ احنا مش ظل لهم. الآن الأردن أو أي دولة عندما أنشأت المحاكم الشرعية جعلت لها ماذا؟ اختصاصات، وعندما أنشأت المحاكم النظامية جعلت لها اختصاصات. ليس من اختصاصات لا هذه ولا هذه ماذا؟ إثبات حكم الردة على أحد. أما ماذا بقي وليش هيك يعملون، هذا أمر آخر. نعم، الآن قتل نفسه، قتل عمد، يعني أمام مثلا شهود وكذا، قتل أمام شهود في قضايا كانت حدثت في جبل الحسين وطلعت على رأس العمارة. نعم، وحضروا الشرطة والأمن والمصورين كل العالم. هذه لو رمت نفسها منتحرة، هل ترث ولا تورث؟ ما في شيء يمنع من ذلك أبدا، ترث وتورث. نعم، لأنه لا شيء يمنع من ذلك. بالنسبة للرد في بعض المعاصرين قالوا إذا ارتد الشخص الواحد لا شيء عليه إقامة حد أو كذا، إذا كان تنظيم جماعي من أجل خلف الدين منهم، يعني ترك الجامعة أنه غيرهم، لازم الردة تكون جماعية. جماعية من أجل تشكيك في الدين أو كذا. طب هو المرتد لوحده ما شكك في الدين؟ حضرت الردة على الردة هذه. يظهر بفلس والأمور أكثر من طلب. حضرت كنت أدرس في مكة المكرمة في 87 في كلية التربية للبنات، درست فيها 3 سنوات. فكان في موسم ثقافي، شو أغلق هذا خلاص انتهت المحاضرة. في موسم ثقافي